وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحل قصوش الرأي قواعدي مركا القاعدة السابعة إن شاء الله تعالى كقاعدتنا قاعدة التطبيق التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. تكليف كا وين عد مركا لقط البوح دبات قصو غنطا هاي وهو البلوغ يعني وحا الشرط قاينا وحوي وقان قاد لماذا يو العقل عقلي شرط وحوي هاي لوجوب العبادات عباده يمكن ان واجب يام بالشرط وهي هاي وعبادك واجب يسا قف ان عقل لهاي المجرى قف ان عقل لهاي عبادك واجب يسا مجرته قف كوالا وحكم واجبة ومرفوع القلم قف كأن قانقار كأهينا إصغنا وحكم واجبها. والتمييز شرط لصحتها والتمييز وحكر السوعست وروح وحكر السوع أو وحكر قرته ولو قانقار بيان وهاني شرط وحي شرط أطهي لصحتها عباده إنه أصحبه أي شرط أطهي إلا الحج والعمرة حجكي عمرة مويان حجكي عمرة قفك وحي كأصحيان إساق المميز بأهين أو وحبك لقرنين المه راية للسدي أدي حجكي اللون يا الله إحرامته يعني مركا اللون يا الله مناسكتي لمريه وحي آنو قبان كرينا لغا نائب نغضو ولغا طورو سيادك حانتي أشياء دلمتك حجكي واكا الصحية سنة نمو وغا الصحية عمرضنا والمي لكن روحي سيادا مميز أهينا وحبك لقرانا ينين مميز كوحلو تشيدا وروح آن والين لكن دادي وحكوك للسوعي مقال والمير أعيد كعين كاسو كلا عبادة كما الصحيصو حتي عمر مويان. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ويشترط والله شرطيا والله وحريا لصحة التصرف تصرف كوينو الصحة تصرف وحل إلى ذا وسمين توقف وحفلنا أي وحسمين أيو إنه وح بحية إنه وح يبسده إنه وح يبيه إنه وح وقفه أشياء ذا النوع سوى تصرف أشياء ذا النوع سوى حلو شرطنا يا التكليف إنه مكلف هاي الروح وهذا مكلف هاي إنه تكليف صارين سيدا هدو وليا هاي سيدا هدان وقان قارن يعني مركا تصرف كيسو مع صحيه المير باتري وحبو السي هو وحبو السي يمسك وحبو بحين كرا حبو بحين كرا أصلا صبين عروض. ويشترض لصحة التصرف التكليف والرشد حلو شرطية التكليف إنه مكلف يعني كي والله تصرف ملح دوك يلا حلاه يقولون هذا في السيئي وحكى السوقات ملح والرشد وحكى الله شرط يا رشدي إن الروح اللي هي روح دنيه سقوها نورا يو قرنا يا وإنو يا وحدي يو وح لحج على يسو وإنو مركي سقا قرنا يا إهدام مركي سقا تاس قرنا يا قانقار بها هذا وقان قال لكن رشد ما له روحني الرشيد معها تصرف في عن روح مركا تصرف في كريا معها وحن وضبا هانت هاي كيتسو وحن ابدحي وحن ادورو ما قرنا وحمركا ايبسان يسو وحي اسكا قرقري او قيمه سي رسمي قهاد فنوعاسو كلا ما قرنا لكن هو خانق صغنا تصرف كيسو ما صحي ولصحة التبرع أي ويشترط وحلو شرطيا لصحة التبرع تبرع وحل يلاهدو الصحيطانك الصحايو التكليف والرشد والملك أشياء تبرع كم إذا وحي يمدح قال إني تصرفك مركا شيخ وكلا قاضة مركا تصرفك وحي كل عيسى وحي لها عقود أبو قتشي إذا شيخ سيدين وحي إبيو أما وحي إبسدو أما وحي كريو أشياء ذا النعاسة أيضا مقابل مركا يساق الدنيا له وحي أن مقابل الدنيا لهاي وأنا الدنيا دي أنا وحكو بدلين أجل ولا قدونا أيانا تبرع وقتشي ذا تبرع أي وقتشي ذا ولصحة التبرع وحلو شرطيا إنه وحكو تبرع سنة ما أبحيه هبدي أشياء لمتك التكليف تكليف إنه مكلف والرشد هنون ودريه سكو هنون أيو قرن والملك إيه هنشاء أوح ملكيه أوح آنو لهين يتبرع عنكو مصين كرام دوكو إلا قرق هبل لي يا إبان كسي تما يساق على بمحو كسي وإنو إيهي مالك وإنو إيهي مذ ملكية وحاو بحنا قاعدة ومربضا با شيخ بشاقي رحمه الله رحمة واسعة ومد كواد وحو التلمامي عبادوينك وحالله شرطيا واجب لماذا يواجب إيسو إنو روح إيهي قانقاد يينو يهي عاقل من عقل له سأساودي روحي عن قانقاد كاهي المهيرة يروحي والله وعباده واجب يا مشروع قال النبي روحي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة قال إنك وحلق كريا لي وأن ذنبي لو قرين صدح عن السبي حتى يحتلم قال إنك ولا أقر يا لو حبل لو مقرى يا ذنبي المه يرى إلى أقان قاره حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وحكى الله ذكر يا لي قال إنك وأن سجن ذنبي لو قرين كي والله إلى عقلي يصعق لي يشو وعن النائم حتى يستيقظ كهردنا قال إنك والله قر يا رئيس أنا دمبي لو قر مايو إلى أمرك وحوي توصى أو برارو مرك روحي مجنون كاي والله وحلو قر يا مشو يعني هدو مركز سمائية وحخيرة كما أصحيان حالة أولية هدو واحد دنبية سمائينا يعني واحد دنبية اللوغة ما قرأي لكن هدو قان قالوا ولقى بحناي مثلا لو كان حول الروح لي هاي ببربري وتتبي ولا قان دبيا وإن ندم بابين وشيء لكن حق روحك لليه يا هاي إن إساق الله قان دبا وشيء كلا ولكن ليه قرن كالغا كوريا وحلقات الماما يا دم ببال لو قرين لكن وحي الضمان كو سابسا روح وحي إتلافيه أو بابيه وإن مركا إساق الله قان دبا هذا عد لنا لو ما قصاص عيو ويو واريه صقوا والا هذا روح دلو قصاص وحلا إلى ذمره وإن لو دلا مصورة قلا وحين نقول إنسان المقتى إلا قبحيه لكن العلماء حيسكوها يان ما هو حلا حسابين أي عمدي qareer miyaa la xisaabinayaa dilkiisii? Yaa wuxuu yidhi hebel dil ee dabadna markay isagaa kow ugu shubay aalad sida fara badan wax dishana uu ku dilay ma bareer baa la xisaabinayaa mise khata? Taasay culimmadu isku khilaafsan yihiin. Jamaahiirtoodu waxay qabaan in khata la xisaabinayo oo kama laga soo qaadayo, oo waxay culammadu yidhaahdaan jamaahiirta culammadu khata camdu sabiyi walmajnuuni khata'un, ilmaha sabiga ah iyo kawaalan bareerkoodu kama weeye. Taaifa culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya camdigoodu waa camdi, khata'ooduna waa khata', laakiin waa qalad. Sawaab kuwa sida jamaahiirta kutaleen. Oo maxaa farqiga u dhexeeya? Marba haddaan qisaasi ka imanaynin, waa camdi iyo waa khata', isku haynta la isku hayo, midhaha khilaafku muxuu yahay? Samaratu lkhilaaf la yidhaahdaa jirtaa. Marka wax la ysku qabto leya sida iyo sidaa la yidhi, maxaa ku kala dhismaaya? Samaratu lkhilaaf waxay tahay haddii la yidhaahdo camdiga camdu sabiyi walmajnuuni khata'un, haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa magta marka laga bixinaayo xoolahooda shilin lagama qaadayo. Tolku waa inay bixiyaan, laakiin iyaga shilin in laga qaado ma aha. Haddii laakiin la yidhaahdo bareerkoodu waa bareer, kamaooduna waa kama, waxay noqonaysaa marka bareer la xisaabiyo in la yidhaahdo asaalatan magta xoolahooda lagu leeyahay. Yaa marka waxa weeye waa in xoolahooda laga bixiyaa hadday xoolo badan leeyihiin, yacni marka waa in laga bixiya. Haddii kalena inta xoolahoodii la helaayo, horta xoolahooda marka isaga dhammaan waa in la bixiyaa. Dabadeed markaa ciddii kale ugu tabarucaysa, yacni marka waxa waaye tabaruc marka waa inay kaga sii bixisa. Samarada ku dhismaysaa waa taas. Laakiin ilmo yar inaan la qisaasaynin, yaa waa la ysku waafaqsan. Qof aan qaangaar ahayn inaan qisaas lagu samaynayno la odhanayo qof buu dilo waa loo dilayaa, waa itifaaq. Wakadalika ruux waalanna inaan isagana la qisaasayn waxaa sharti ah. Hadduu markaa marna waasho marna miyirsado, marka uu ficilka fuliyey oo ruuxan dilay waa inuu waallaa. Markuu ruuxaa dilay waa inuu waallaa. Marka waxa weeye hadduu markaa waallaa looma qisaasaayo walow haba miyirsadeen. Isagoo waalan buu dilay, waalidii waa ka tagtay, markii dambe waa miyir qabaa, lama qisaasaayo, waa fii xaali junuuni, markuu waallaa buu dilay. Cagsigu hadday dhacdo oo isagoo miyir qaba ayuu dilay, marna waa waashaa marna waa miyirsadaa, isagoo miyir qabuu dilay dabeedna wuu waashaa, isagoo waalan baa la dilayaa oo loo qisaasayaa. Sababtu waxay tahay ficilkan wuxuu fuliyey isagoo miyir qaba, saas aawadeed waalli iyo miyir qabtoodna kagama harayso. Isagoo waalan baa la qisaasanayaa, loo dilanayaa haddii ay doortaan ciddii uu ka dilay. Almuhim, cibaadaadku waajibista ay waajibayaan waxaa loo shartiyaa buluug, qaangaarnimo, waxaa kaloo loo shartiyaa caqli. Marka ruux aan caaqil ahayn cibaada kuma waajibto, kamana asaxayso. Marka halkaa masalay ku kala duwanaanayaan kii waallaa iyo kii yaraa ee aan qaangaarka ahayn. Masaladu waxay tahay kii yaraa ee aan qaangaarka ahayn hadduu mumayiz yahay siduu sheekhu waa inoo sheegay, cibaadaadka waa ka asaxayaan. Cibaadaadkii waa ka asaxayaan, ajarna waa ka helayaan. Marka rufica alqalamu can salaasa can isabiyi xataa yaxtalim, marka la yidhi isaga waxaa laga kor yeelay qalamu lmuaakhada laa qalamu lxasanaat, qalabkii xagga dambiyada ku saabsanaa baa laga kor yeelay sabiga ama ilmaha aan qaangaarka ahayn, laakiin kii xasanaadka loogu qoraayay lagama kor yeelin, ka waa loo qoraya. Wixii xasanaa hadduu la yimaado waa loo qoraya. Laakiin kii majnuunka waa laa, xataa xasana iyo khayr hadduu la yimaado looma qoraayo, waayo waanu ka asaxaynba. والتمييز شرط لصحتها، والتمييز شرط لصحتها يعني الروح إنه مميز يا هاي وحكى قرني أو وحكى للسوعة أيوه، وعي شرط يوطها يصحتان كعبادته كأصحيس oo ilmihii aan mumayiska ahayn ee aan waxba kala garanaynin oo wuxuu kala soocayay aynay jirin wax cibaadi kama asaxayso xaj iyo cimro mooyaane. Saas awadeed haddii ilmihii yaraa lasoo kaxeeyo aanu waxna kala garanayno sinuu tamyiis gaarin waqtigu wax kala garanayay, yacni waqtiga aanu gaarin صفكي إلا قليا ما الميرا أن صلاة بقرانين وأن مميز بأهين أي قال أنت يسوك حيان صفك قليني تسوى غلط مسجد كأينا كأنا دماتك مصر ولا كأنا كرا عروتنا ولا كأنا تشري وأنا سوى قليشين. والنبي صلى الله عليه وسلم يسوى قدتك تجينا إياه ayaa inantii ay inantii sudhashay oo ina Zaynab nabigu sallallahu alayhi wasallam salaada isagoo ku jira marka uu istaagana waa qaadayay ama uu fariisto marka uu rukuuco ama sujuudana dhulku dhigay marka waa soo geli karaa masjidka, laakiin safka in la geliyo ma aha. Mar haddaanu mumayiz ahayno salaad ba garanaynin إن صفك لقليا ما ويا صفك وكرقعيا. نبي قلنا وحر صلى الله عليه وسلم ما وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كصف حريرية إلى هاي حريرية، كصف قوينا إلى هاي هقوي. وأنا حديث صحيح صفك حريرين تل حريرين يوم ماشى الضنان إلا بوحية إن واجب تهاي علماء قال بكدلي شديد حديث كاس أي كدلي شديد. مكان مهم تمييزك وشرط وحوية هي الصحيطان كعبادة الصحيصة الروح أن مميزة هين وحبك لصار ينين وأن عبادة دي بقرنا ينين ووحو مركي إساك كالسوعي أين يتشرين عبادة كما الصحيصة حجي عمر مويان حجك أي عمره يقوى كالصحيان. أحاول دليلة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويديسي والمير أي مركز مركز الدين صرع قاد مركز واحد قال هذا حج كاس حج ما أسوق نار. قال نعم ولك أجر. نبي يقول حقوق شواب صلى الله عليه وسلم ها حج وا أسوق نار وبمعنى وكأس حيا ولك أجر أضيقنا أجر بك أسوق نار. أو هذا كاير حجسي سو أجر بات كهر إيسا حديثك صحيحة البخاري ومسلم سلاس مركة تلمان مركة حجك واللون يين يا المهاير يعني مميز كأهين مركة اللون يين وحياليه محرمات الإحرام أما محظورات الإحرام إحرامك وحياليه حاران تنمين يين والغا إلى علينا يا إلا يساقو مقرنا يسكما إلى علينا يا والغا إلى علينا يا مناسكتنا ولا مرينيا ويدو لسيدو أيا لا توافيا يدو لسيدو أيا صعيق لا مريا يدو لسيدو أيا عرف لقينيا إلا توتينيا عرف ليس لتاقيا عرف ليس لتاقيا ويا شرط معها نروحو يعني دولك عرفين وعقد اكتمرك الشرط معها أي سبو وحصارا هدو مركي يساق عرفون قده هذا قلم مالين تاس أما بين كده وحي النقر يساوقف فين وأصحي إنه أصحي نقلس. وكذلك من كيسا مبيت كمزدلفة إيا أشياء ذكر من أساس الله أمرنا. لكن جمرات كوالغة توريا وهي تورستو روح عجزك وكسوغيا هيا أنكري كرين نيابة وكشا سأساود يدوا لغة توريا روح سيدا مركو إساو تورتا دمددبو توريا إلمه مركو إساو تورتا أي مركا توريا taana inuu tii soo hormariyo wax laga qaadanaya ninkii markay isaga xadiiskii sheegayay ninkii markaa yiri labayka an shubruma qala nabiga xukuur sallallahu alayhi wasallam wa ma shubruma shubruma muxuu yahay qala akhun li aw qareebun li wa walaal isugnaaday ama ruuxan isu dhawnaho isugnaaday qala hajjajta an nafsik naftada ma ka xajiday qala la قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما نفت هذا مركب ركح حجي مركب دمبنا شبرما كحجي أهل علم قارقود حديث كواحد صحيحين الصدم مرفوعة أي مركب يسمى مركب واحد صحيحين أو واحد يلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكأصحي الصدم مرفوعة إنك صدق بعض أهل العلم وقف أرجحين المهم سيدا مركب حوالي روح عن حجين روح كلي أنا وجه حجين كريم أي روح جمرات كي نفتي سأن كتورين روح كلي أنا أطور كريم وإنه نفتي سمر كورك تورا مر لبات كنا والروح عن كلي يعني مرك على سبيل النيابة يعني مرك سنة ابن قشاء وغطورا هذا هو حجرا ولا غيره بيا مرك يستجع هذا الكاوشيو الشاقي oo amarka cibaadada kama asaxayo ruuxan mumayis ka ahayn waxyaalaha cibaadadka maaliga ah laga istisnoonaya al ibadat al maliya sida waxa weeye zakooyinki qowlkay marka culimada badan koodu maraan oo ilmihi yara mumayis bayan wa ahane wala gabi xinaya marka zakadu haday ku waajibto zakadi حق حولها يكوّج بيسا مكسسها ودي دوالك بحنايا فإذا فعلوا ذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة يعني تاسها دا يلان أو شهادتين كلي مادان شن صلاة دين إلى هاي كفر ليالي مركيسا مركا أشيق أبيسي تاسنا هدا يلان واحد أبيسي سا يعني مركا إلا أن لقى قاضي صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم صدقة لقى قاضي يعني كود غنية هذا النظأة وفقرة ذا للصيني مركا حكم كوح الوحري غنيين يهين بعض الوحري لما أرن وإن مركا بالغين وقاندارين وإن عقل قبان يعني غنى بعض الوحري غني نمد نوع كسر مركا عبادات كمالي جاب على جايس السنون يا بالي سير زكوين كا سير مركا النفقات كا يعني النفقة بكواجبتي المه يرى وغني أما الروح المجنون كا والله وغني يحور أيها استوى هضل وأنا واليه إذا النفقات يسكوا واجبته أيابا شرته الروح أولا وحولي وحولها مركا يسا مركا عرور إيه حاسب لها لما أرانا يحولي يسا مركا يسا وحولها قبل حلما إيه روحاني وواليها عدي النفقات يسا واجبك كؤها والله قم الصروف إياه والددي أباهن وتبعانه وفقراء وعيرة أيات شوقة إساقنا وهضن وأنين غنية وقال لقم الصروف يا إيقنا حولها مركة عبادات المالية وقال لقى استثنونا يا عموم كأدلة أيا مركة إساق يضل عسكنا تانا وساس تصرف كوينو أصحب الروحي عقود سمايه وح إيبيه وح إيبسده وح كريه أشياء هذا النوع أسأه وح الله شرطنا إياه التكليف والرشد وإنه مكلف يعني تكليف كان وين نقل سؤال رقمي إنه مركا إياهي عقلي قائي يقان قارني ماذا وحكى الله شرطنا يا رشدي وإنه إياهي مذو حوي يدنيه سي مصالح دي سكوهن هنا يقرن أيوة وياه أو حلا حش عليه سوى إنه كرم يا حلا قاطي يعني مرك آية القرآن كان حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنصتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنصتم رشدا فإن أنصتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يعني وحل الأقوم تمركي لقهد لا يمركه ريت شرد لي وامتحانا حلو امتحانا يا حولها مركه ري ولا قح جريي وتصرفك ولا قح راي مركي تصرفك ولا قح راي حوله هذا واللوم ما ملاي واللوم ما ملاي وحل أركي أنا يحوي قان قارين المهم مركو قان قارو برينو دنتي سكرنا يو كهانونا يو مصالح دي سي الدنيا ولا امتحانا يا مربو وحي بالودي بيا مركاسال وحي وحسو إيبي حالة قاسية سد وحسو إيب ستي وينو وحسك قرقرين كرا قيمة الرسمية وينو مركا قاري كرا أن حولها رأسي أن لغسة سبن هل كان وقال يا كتق وينو قرنيا وحي قرد وينو قرنيا وحي قرد وينو قرنيا يعني هدي أنا مركا تاس قرنين أو وحي اللي يلاهدون اسكاكاتي سايو يا وعين مسا قيمة أين يتشوغين بهدي الله بشيغو هدو اسكاكي بيو وحلورنا يا حوله وضيع يا روحاني مركا إن لو ديبما way xoolo hadhan waa laga soo saban kara ya marka la yiraahdo wax soo sarin way noqonayaa warbaahinta muxuu jooga maxaad siinaysa intaas way inuu garan kara marka iska hubi warka uu ku sheegay inuu run yahay oo sarif la kale intuu tago haduu qiimuhu ku ogaa aanu ahayn yaacno oranayo marka iska maxaad siinaysa marka aad ku sarifaysaa boqolka dollar maxaad ku sarifaysaa يا مركا قيمها الرسميه وينو غاري كرا هدي كرا قان غاد بها اهاده رشيد ماها رشيد ديبا كمقن مر هدي عين كا تاينا خوله وا لومينيا ساساوده ان لو ديبا ماها او خولها لو سي دايو هدي موقته مركا انو وخ اسكا غورغورينايو او وخ اسكا هوبينايو او خولها لا خجليسنايو او الىشنايو تاسي اي كموقته او مركا لا جيربو لو اركو تاس قان قاعد نو يهول لبضة الشرطي أي أو الصمان حولي سقعنتها لقى قليلية وان كوهين يا حولوها أنا مركي سامركا وحوية قعنكو كا قليل ما أيو يا وخيار كيسيني وكاقم مغنابا أن هدنا مركي ساكاقها يسانا يا مصورة قلها مصورة قلها وان مركا قعنت لقى قليلية وحولي سامركا هدو يساقو بركا قوة كيشو وشي آخر ومتكلم لكن حولي سوى أملك يعني وحنو تشيدا إنه كنت تصرفه يعني وحوي وأبنا ناطي وحجر قبا مركا إسا مركا كارتفاعي مركا الله بشرطي بالله شرطي وإنه قان قارني ما قاري قان قارني ما ده هده وحا آيات دلقويلة حتى إذا بلغوا النكاح على لينو بشارك يعني مركا يقولك قاران حلو تشيدا قان قارني ما ده أي قاران المه إساقان قان قار بأهين وأبيع كرتا مركا إسا إن لو قوريو أو قوركي وأصحيا قوركي وأصحيا وهدي إنانكا أبيه مركا إسا إن لو قوريو وأصحيا أما إن أنت هدو أبيهد مهريو iyadoo marka isagaa yar oo caydi ah oo nin u meheriyo u asaxaya marka isagaa guurku ha yeeshee arrinka ku saabsan yacni marka ugelinta loo gelinaayo waa in marka isagaa ay gaadhaa da'dii yacni marka isagaa hablaha lagula gurigeli jiray da'daa ka hor arrinkaasi ma suuroobi karo waayo in ruuxii markaysa markaa yacni darar iyo dhib loo keeno ma aha marka guurku inuu asaxa waa shay oo caqdigu asaxo laakiin in gurigalkii marka isagaa uu noqdo mid waqtigii marka isagaa yacni ku habboonaa dhaca yacni taasina waa shay kale marka labada shardi aayadda laga qaadanaya waxa weeye waa inuu marka isagaa yahay qaangaar waana inuu yahay rashiid tabarruca waxaa loo shardiyaa asixitaanku asaxaayo tabarrucu waa waxa marka isagaa loo bixinayo sunnanimo loo bixinaayo sida inuu wax sadaqadaysto sadaqo sunna ah sida inuu wax bixiyo sida inuu wax xoreeyo sida inuu wax waqfo ashyaada noocaasa waxay marka iyadu ku xidhan tahay saddexdaa shardi waa inuu mukallaf yahay kow oo uu yahay mid caqli leh qaangaarna ah waa inuu yahay mid rashiid ah oo danihiisa ku hanuunaayo garanaayo masaalixdiisa adduunya iyo laxajeclada mid garanaya waa inuu yahay iyo shardiga saddexaad oo ah waa inuu yahay maalik mid wax mulkiya waa inuu yahay haddaan waxba mulkin aan waxba lahayn yacni markaa waxbaan markaa ku tabarucay ma suuragal aha faaqidu shay laa yuqtii afay carabtu ku mahmahaan ka shay aan haysan oo isaguba waayey ma bixiyo taasaa wax sadaqadayso aan waxba jeebka kugu jirin aad haabhaabato maxaad bixin waxba ma haysidi marka waxa weeye waa inuu yahay maalik marka kii aan maalik ahayn oo aan mulkiini xoolo cid kale leedahay kuma tabarruci karo ya oo xoolihii agoonkan sadaqad ka bixinayaa sunna ah ruuxii gacanta ku haya xoolaha agoonka xoolihii agoonka ayaan sadaqo sunna ah ka bixinayaa waxaa la odhanayaa markaysa markaa xoolahaaga ka bixi laakiin xoolahan agoonka kuma tasarufi kartid waayo siba siday uga doorka roon tahay mooyaane si kale kuma samayn kartid qaala allahu tacaala walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan ha u dhowaanina xoolaha agoonka siba siday ka wanaaga badan tahay mooyaane si kale ha ugu dhowaanina yacni sida ugu doorka roon agoonka waa in marka isagaa mar kasta loo yeelaa masalan ruuxii gacan ku haynta lahaa xoolaha agoonka oo isaguu gacanta ugu hayay ayaa waxaa la soo horta waxa waajib ku ah inuu xoolaha u rogrogo oo ugu baacimishtaro si ay xooluhu ugu siyaadaan oo ugu kordhaan oo inuu yidhaahdo xoolihii baan sidii ugu haynayaa waana ka masruufayaa ilaa intay dhammaanayaan hadduu hadha wax ku soo gaadhana nasiibkii ta noocaasi waa mid khalada waana ku dambaabayaa ruuxu mar hadday u suurto geli karto inuu xoolihii u rogrogo oo u tarmiyo oo xoolihii marka isagaa faa'iido u soo saaraan oo usii tarmaan taasi mar hadday u suuroobi karto inuu markaa yidhaahdo xoolihii waa iska haynayaa uma suuragalaha waa iska hayntaa loo ilaalinayaa xasan ha ahaato ha wanaagsanaato laakiin axsankii ma aha sidii wanaagga badnayd ma aha ilaahayna wuxuu waajibiyey siba siday ka wanaagga badan tahay in agoonka loo yeelo walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan waxay kaloo culammadu yidhaahdeen laba baayic mushtar oo labada midnaba aanu khatar lahayn ayaa xoolihii agoonka la gelin karaa labadabana waa ka faa'iidaya waa ka macaashaya laakiin mid baa sii faa'iido badan kee baa waajib noqonaya axsan kee baa ah makaa faa'iidada badan mise ka laga faa'iidada badan yahay labadaba waa ka faa'iidaya ka markaa faa'iidada badan baa weliba waajib ah baa layidhi haddii waxa weeye kii faa'iidada badnaa uu ka weecdo oo u weecdo kii uu ka faa'iidayay laakiin laga faa'iidada badnaa ya'tham waa dembaabaya waayo axsankii waajibka aha lama iman ilaahayna wuxuu dhahay walaa taqrabuu maala alyatiimi illaa billatii hiya axsan. Marka sidani xasan ha ahaato, xoolahan sidan uu ka faa'iidayaa ha wanaagsanaato, laakiin axsankii ma aha, axsankii ma aha. Laakiin haddii arrin kaloo keensaday taas ay jirto, faa'iidada yar inuu u weecdo haddii wax keensadeen oo xoolaha sida kale ha u faa'iido badnaato, laakiin waxaa suuroobi karaa haddii faa'iidada la waayo khasaara dhaco, in khasaaruhu daraadaa dhici karta. Xaalka noocaasa waa ka weecanaya. Xaalka caynkaasa wuxuu u weecanayaa sida marka isaga xoog faa'iidada yar ee uu ka faa'iidayay faa'iidada yar buu weecanaya. Sababta ugu weecanayaana waxay tahay yacni waxa weeye hadduu khasaaro yimaado sidan faa'iidada badan baa khasaaro badan, marka isagoo kala cararaya khasaaraha badan bilaaba inaanu ku imanin ayuu faa'iidadii yaraa ee aan khasaaro markaa yacni loo filaynin yacni marka waxa weye u weecanaya. Waayo markaana waxaa la odhanayaa sidan baa u axsanaa. Xoolihii agoonta isagoo sida ayaa waxaa heshay shufto, shuftaa heshay. Markaasay waxay ku yidhaahdeen xoolaha marka isaga wax kastaa sidaan waxaan idinka qaadanaa intaa iyo intaa. Xoolihii qayb ka mid ay doonaan inay qaataan, halkii buu yidhi xoolo agoomeed weeyaan oo idinma siinayo. Ya xoolihii isagoo in ka mida ku badbaadin kara inta kale oo ku furan kara ayaanu yeelin, oo markaasaa xoolihii laga wada qaaday. Waa ku dambaabaya, waxaa waajib ku ahaa xaalka caynkaasa xoolaha in laga wada qaado iyo xoolaha qayb ka mida inuu qayb ku furto. Agoonka keeba u wanaagsanaa inuu qayb bixiyo oo qaybta kale badbaadiya u wanaagsanay, sidii agoonka u wanaagsanayd axsanka u ahayd ma yeelin. Saas awooda xaalka caynkaasoo kale ana yaqsan waa ku dambaabaya. Marka waxa weeye waajibku waxay tahay kolba sida agoonka u doorka roon inuu yeelo ayaa ku waajiba. Marka sidaa agoonka ku soo aroortay walaa taqrabu maala alyatiimi illaa billatii hiya axsan ayaa maalul ghayr ruuxa hadduu hayana xoolo cid kale leedahay hadduu hayo sidaas oo kale inuu iyagana marka isagaa sida u doorka roon inuu u yeelo ayaa marka isaga waajib yacni ku noqonaysa. القاعدة السابعة التكليف قاعدة الضباط وتكليفك وهو البلوغ وقانقاد نمدا والعقل يا عقل شرط تكليف كوحي شرط بؤي لوجوب العبادات لوجوب العبادات واجبتان كعبادين كواجبين والتمييز وحكى السوعست وحلك رقرته شرط وحي شرط أطهي لصحتها عبادته إنه الصحراء هي شرط أطهي إلا الحج والعمرة حجك يا عمرة موياني حجك يا عمرة يدان تمييز جرين أي أصحيا. ويشترط ولا شرطين يا لصحة التصرف تصرف كونه أصحه سيدا مركي سلا عقود يوحي راكو صاب سنبا اللوتشي ذا التكليف تكليف بالا شرطية إنه روح أسي مكلف يهي يو الرشد هنون ومصالح دي سيدانه سكو هنون أيو. ولصحة التبرع تبرع مرك إساقا أصحيتانك وأصحى أيو السنة نماء وحلوب بحيو وإياني تبرع تبرع والسنة نماء وحلوب بحيو تاسنا وحلو شرطية التكليف تكليف بالله شرطية إن روحاً مكلف يهي وتكاليف لصاري بمعنى يهي الروح عقل له وقانقارة والرشد يهنون الدريه سي مصاريح ليسكو هنون أيو. والملك iyo mulki marka isaga uu wax mulkiyo wax leeyahay oo waxaanu bixinayo marka isaga mid mulkiye yahay ayaa marka isaga loo shartiyaa shuruudda caynkaasa loo shartiyaa. Bacdu culamaa waxay ku daraan yacni markaa shuruudaha shuruud alwujuubka ah islaamnimaday ku daraan oo waxay yidhaahdaan yacni ruuxa markay shuruudu takliifka ka hadlayaan waxay yidhaahdaan waa qaangaadhnimada iyo caqliga iyo islaamnimada. Taasna waxa weeye fuqahaad badan baa maray oo mutaakhiriinta shaaficiyadu ka mid yihiin inay islaamnimada ku daraan yacni markaa shuruud alwujuubka. Laakiin sida saxiixa ee sawaabkii waxay tahay yacni islaamnimadu shartu wujuub maaha, waa shartu sixo. يعني شرطي واتهي لكن أصحتانك روح مرك إسقى عبادتك كأصحيان أي شرطي أتهي إسلام لماذا الروح عن مسلم أهين عبادك كما أصحيص هيا شيء يعني مرك عبادتك واجبة يعني واجباتك الشريعة فروع ديدو واجب يكتها وصارا تهي سيدا مرك إسقى إيمانك واجب قوية هيا إسلام لماذا aya furuucda shariicada inuu marka salaada iyo zakada iyo soomku waajib ugu yihiin iyo xajku iyo waajibaadka kale la midka muharramaadka shariicada oo dhana ay ka xaraan yihiin ruuxi marka isaga marka gaalka aha ya laakiin haduu soo islaamo laba oranayo waajibaadad ka tagtaa jirtee weynad qallaysa oo targhiib islaamka la jecelaysiinayo daraadeed ayaa marka isaga looga riday yaani marka isaga marka waxa weeye markuu islaamay أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله يعني ذوقين إسلام نمضه وحكوه الرئيسين يدومي سمي يردوقين معنى وابا بيسا وادومي سا مركا تاسنا وساسوين حالك وقال كيهي يعني إساقه قال إن عبادتي لي ما دانا كما أصحي صور مركا معنى وقود عيا صلاة واجب يفقدتها وحان صلاة كو أسحي إن إن أضلت ما دمه وياني إن أضلت ما دانا واجب يفقدنا قريسا أوه إسلام نمضه يا شروطك لا شروط الصحة صدى طهارة يا أشياء الله متكا مركا إسلام نوضو حيكار لغان تاي وشرط الصحة وصدى مركا إساقا طهارة أما يعني روح إنو طاهر يهي ويساقبه وحدث يدي كم رأيهي فاسوك لا الله متها روح ميوتو كان كرا إساقا جنابا قبا ميوتو كان كرا إساقا ويساقبين ما يسو ماها لما نعرنا أيوه إلا أطهارة قاتكم واجب يسول عرن ماي أو حلورنا يا صلاة واجب يكوكوتهي وحن صلاة كو أسحين إن هذا الله تما دم وإيانا إن الله تما دانا واجب يفقطها أو طهارة دي إسلام من مدن وأساس أوكلا مركا وحوية على كل حال آخر والو عذاب يا قارضة واجباتك أي كتاقين أضيت هاي صلاة يا زكاء يا صوم يا حج إيه واجباتك كلا لم يتكا يا محرماتك أي لي ما دين إنت والو عذاب يا آخر لكن الدنيا دا مركا هضيت صوء إسلامان لما أرنا يقل يعني مركا وحوية مركا إسلام نمد وشرط صحة لا شرط وجوب والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.